بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد. قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. كتاب التوحيد كي كتاب كنرى توحيد تبينني كنرى توحيد تبينني شرك بيني تالي لأن التوحيد شرك تجا نيني ددي ناسو بر إما باب الشرك الأصغر الريارو تشابه بدوي كسر. قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والما الله حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس. بابكي ربنا سبحانه وتعالى رو يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. مفسرين كغارة وطابعين علماء مفسرين كغارة آية كفسرين، يعني ربنا سبحانه وتعالى إن عمقا نعمقا فضل لغا سقا أوغا كيديسو أوغا ربنا قوي نعمة غير كيكيا فضل غير كيكيا خير غير كيكيا إركري غير غير كيكيا غير كيبيرا إرورة تيجيني يقولي tigene ra ayegini ga tigene ekini ga ke koski ra ayegini ga irki ga ayegini ga gurgar ga tabegini ga fekra ayira ayegini ga gariya ayira ayegini ga grati ra ayegini ga bordal na ayegini ga ke koski ra deite nge adira chesakko enna wuti arabana subhanahu wa ta'ala ro tigi uchar qadrina neki jagno ser edrogno kidiye abrogna neki ognini ardinayni baa no rawr sar tabniga keno hakkino ne tabniga durwa gono ne ayniga sokko awwal irwa durgunere udurati ko yeguni ma ne'amage bartago go sugna korde ne kinga rabbana subhanahu wa ta'ala ti ayi khair menage rabbana izni gor kisri umur gor kisri ilm gor in iro berdu ne kiga in ويرور نكيوغنيني إمتي بدويكا سوكو دارسي ناسو تي مسقال زرعك يعني. اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. تي قوي كيغنور إرور كواليغي إركرنات أو تير كايليو تي ربنا أركنا جاغنور كيديوغي إركرنانا كيغنو كسريو. إذن إرور يغولي كيساندو نعم غسقو أوغي أفي جنور صحة جنور نعمة مال حلال نعمة أسرتين نعمة ياتين بيتين نعمة النعم كسوكو هذا تقول تغالن أبوي كثير جني لكنه نعم كا نقرأ أيجين غرونة كا أور كلين جني كا نار كسرة كا بارك تيجا جني جني إيرو نبرة غارو آرا إيرو غنرة ودرة تكوين سينغو waga iro bi biyerere u chatte koske gra de tan gogre de tiki ego u cha ede e yogne ne tiki ede la dunin karaido tiki ayndo eme u chaage e tiki gari ga kega de ga obdoga ay gi meni u kega de gogne ne ego mumkin oge tinini error e kiri ede ga awne gi tiki error e kiri erki ga de ga ay gi tigi irun ekiri kiga ke kire de tenge gaagi tigi irun ekiri sabab kidigi iru adurge ara gunere ادرت كوي غوري مشكله كادو ارما ينيني ايرورو ادرونا اكي حالات ايرورو ادرو اتنا تايرو تو ايرو باغراسيني ايرو باغراكدي امبيو كارن باغراكدي اس مقادير و كارن باغراكدي اس تديبير و كارن باغراكدي اس امرو كارن باغراكدي اس ايرو ناكوي كرو ايرو بيتغوليو نا اوغو ايرو غونا تيني غونا ني ني ايرو اكيري كارت كوسك كاسابا بينا ايرو اكيري te koske kakin neene i e iru raage rabbana eki te koske ge sabab kina kinna kinna gana ge ayene i iroro te koske ge rona eh yo ki halat e ayma kan makhluqi iro sina gunu kera kuri iru kirar biyerara iru adur ge gunuru erki ga aga ke kire de tenge to na raw ne ne ke kire de erki ga de ga ke kire akina aga iru adur kirar khara dali la la kiarat tega iruradun kadal tena artine ki arabana nema irurne ke lakin tena arguni ke sababbe sabab nige ukuniga na jaygine ukuniga fashalegine irur na jay selka na jaygine irur na jay seloka fashalegine arabana subhanahu wa taala tigina khergine gidanigine ukuni sabab kirana ne ke ukuni sabab sato hotkine sabab ta dununige ukuni sabab kisi nani kire ukuni arabana sabab kisa to le tawli sabab ko ore ga ni garde sabab ore ga ni yanu ukuni tawli qudra ga ukuni istamalin ukuni asbab istamalin sabab ke arabana sabab siyari naso sabab shar'an goy sharir ega ni goy garde sai normal goy arabana danar sabab siyari ga deugal fa idha qudiyat as-salatu fantashru fil ard wabtaghu min fadlillah usalaun toksem be ginene sorbe kay bere oto be kiri gato be gorti o maga zakiri gado kan gorti o embe kiri ga embe gorti e bere fadl rabana ki kobe dara deite me jono no jama ke nur kule ra gisme to gi ni ke bitar ke to sorro be iboro soro ni sorbe kay no ne ki ajan sabapi oto be tiri gajo ne to be tine o zra kiri gaji embe kiri gati embe o sere ki sabab kine ke rizki rabana ni sabab shar'an gi awuno goro سبب كده سبب كده نيني تي ايروراكتي ني ايروادرتي ايروركي ايروركي ني ايروادرغو او ايروادرغو ني ني تي جي انا ايرور سينغونو ايرورو ادرونا اكي اكي حالات ينو ايرور اكيري تي كوسكي كا سبب كوسكي كاو ني ني اركي غادي كي كوسكي غادي تانغي لكن ايروركي كي من باب الداي أدب مع الله سبحانه وتعالى ثانيا بباب الشكر ثالثا تيجي مقادير سوكو ربنا ماري جنا اجي نورو او يروغي داينه تيجي غونيغا يرور سيناتيني انير كرا كورا غونيغا حالات نغت كي باب ذكر النعم كي تي واتي واي كي ربنا سبحانه وتعالى هو ربنا ربوبية كسات أفراد الخلق والملك والتدبير باب التدبير كري أفراد التدبير كري رزق أوكيغا أفيوكا صحاوكا كماريوكا دعاو استجامينيغا تيب أنيوغا حياوكا سوكو باب التدبير كي أفراد تنسو تيجي ربنا ماري ربنا ركيغري ربنا نكي ربنا نكي استياب دون نسو تي ايني خير ايني تي تاغني ني ايني رب اوني ني ايني تي كاسو ارو ايرور اكيغي اغينا ني لوغا كاسانوغا اينوغا بالدو تن ني لوغا در ركر اركان ني لوغا ابدو يني ني تي مشكلا ني تاني انغي تي سويغوغي ناو ربنا سبحانه وتعالى نعمان كيغنيني يرونا على شكر كيغري ونا يرون نعمان كيغنيني ربنا نار شكر كيغري ونا يرور تيكينا ربنا هير هير ايغي جانينا يرورا تيغي ايغي جانينا يرور اكي جانينا غنيني اما مانا نازاتو استعداد تنرا يرو شكريني ربنا سبحانه وتعالى نيغني وقليل من عبادي الشكور والشكر يلقى كلهم مغايين لكن يرورني ما هو كي يلقى كلها مخلوق إيجا سوكو ربنا نيما غوري فضل غوري خير غوري لكن أوكي سنام تغير تكي أرامتان دي تغير آيري كجور تغير آيري أمباتاري تغير تغير هكي كنو نتنجي تغو اسم نياغي تغو أي ديغي تغو آريني تبغي ديغي تغو بوني با أكار تغي تغو تغو هيري تغو ناني ديغي تغو إروتاتر ندا باغي تغو خكونس نتنجي يغي نرى تغا إرور كي ديسو إرور دارة تيجي كوري كانا إرور شكر كنو كلمة همين ده كيف فضل ربنا سوونا كورنا تكي يرو شكره ده لجني برك يا كلمة كه أبوه هيجير يروني ما كيد أفيا كي سها كي برجا كي هيا كي نسو هيجير آي ده تلجني هم باتاري توي تند توه هوجي توي كيلو تند توه دنومان توي ياره توه بلندر تده توه إيرك توه أروكوري ديده توه تامي تاتر ندا باتر توه آية توه نانيا كه أبدوه بدورا إيجير نيجي إيرو داره تيجير كي كنا إيرو شكره جنو بير كلمة همين جن ده إيرو شكره جني إيرو نيجي أي نيم أكى أكولير مخلوق إيجا سكوك إيجي أسو همين جن إيرو رات تيجا آية جن ره الحمد لله إيرو نيا يردي ترنيجي نيجي كلم مغايين وقليل من عبادي الشكور كوي ايرور تي تكي ري اوغنا كانا كينو اوغني تيغي راي دين لا ان شكرتم لا ازيدنكم او شكرين بغنيني نسيغيني فضل زياره نسيغيني اذن عباده شكر جي عباده ناس نا ايرو خير نكيغنيني نارا شكر كي غري ni magdi ber her tan nan lo gnun nan shukrin iroda igi na ine nilo iro ki na nilo iro hera keti na nilo gnene no tena shukrin talata gi ni'am ke iro taqdirina ke no kaga nati gi iro raketi ege na iro shukrin wego gi نا ربنا نعمانك نعمانك يجنيني نعمة يا ربنا نكيكي يوم القيامة نقولي نيري نعمة كي قولي نيري ناسو إر إبادة إرور جرجر صرفينه تنا إبادة تنا إرور إر كي غارر كيس إن أنا كا جيه غورا بنيس إر ربنا أردينه جرا نير تنا ربنا أردي يجنا كيو نير تنا غارد كاور كيس إن أنا كا جيه تايا جيه غور نيشاليس ناسو نعم يا ربنا سبحانه وتعالى أميغو أبور كي ديسو أوكي نعوني لكي كبوني إرقص كي غيري حسن كي أغنى بودي غيري تيدي نياكي غا تيغي كي كيريت ديتن ده إرقى دل دي ده ككيري كي دل إرقى دل عبرو دل ده كبدل آي ده كور دي غيري إرقى غيرو كيري باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون انداد كي نزراي اياكي سوره البقره يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ابن عباس ناوي آية كي فسرين أنداد كشرك خفي شرك الخفي كي ريارو سمارو تيجي نرى ربنا رأى دندو تيجي نجا ستلونو خيرتيني رو تيجي كور أركو تخفي جن خفي بمعنى يعني كسائر تيرو قدايرو طيب أوكي غوي نرى ربنا برنا تيجي انر ماني سانيني شيرتو نغتاي وهو ان تقول والله وحياتك يا فلانه وحياتي لولا قليبه هذا لاتانا اللصوص لولا البت في الدار لاتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت كسكو وقول الرجل لولا الله وفلان ولا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن ابي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وابن مسعود. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. طيب كي تعظيم غير الله وتشاكي نعم غيري يروره هاجي رايقينين يرو شكرينا يرور نكي يجينا مرحلة تانية يرور تجينا عظيمين تعظيم يرور نقوكي ربنا سبحانه وتعالى عظيم جنا جليل جنا كبير جنا جبروت كبرياء سكو ربنا كي أوكي إنسان جي مهما نايغا أمي عبده جنا رسول الله جا أمي جي عبده جنا دي مانا أمي غوي و رسول صلى الله عليه وسلم جا أمي غوي أوكي كسوجة أمي يروكي أمي أنا كدا أمي بارتاكي و بارتاكي نينا حقتي نجا هر غانا كندير غبنا أبدون أنا غاتي كوني كسنة إيران هكير كأينة إلا كان بارتاكي نيو أو بارتاكي دينيكي تاتر غنرة بارتاكي ورتي كاردي كيرا سور غنة كيير أروار كواري غا بار كواري غا كاردي كي سيغني غا تغاتي نور كأينة غنة غا تغيتي نور كأينة غنة غا بارتاكي ورتي كي سيرة كأينة مينيكي و بارتاكي دينيكي عمر بردو كيريو عمر غو بارتاكي ورتي. طيب تو إي ربنا إيرو بارتاكي أمتي المخلوق تري ناسو إيرو ما أغار تسياري ناسو مخلوق تري ناسو دايف تري ناسو إيرو بارتاتو ربنا سبحانه وتعالى داي جاري أميغو كي إيرو إغاقنا إيرو عظمينا إيرو كي قدر رغو إغاقنا ربنا سبحانه وتعالى عظمينا تي تعظيم كي إيه ناقي إيرو كيري إيرو جاري تي أور باني ساريجي تي قوس كيغير اكي غني ني ني مانا تي كي عظيم دوغ ني ني اور مانر شر رسول عليه الصلاه والسلام لي او ماني شر ني ايرور كي شر دارا كفار قريش كي كانا اسلام دار بينوغي ولات والعزى كانا ماني شر لات تو ماني كي شر عزى ماني كي شر عزى لان لات نغا داي سنمو شريكه تي اوغ او اور بيرا ولات والعزى كانا كي ني لا اله الا الله كانا كي ني عشان شركتو كتاي اذن باب التعظيم حلف كي ايروي حل ازمين را ايرور حلفين او ايروي تيير مالك سلطو ايي بيغا نوغار توغوت توريكني توغورا بيتوي سوراي توغوت توغو باي توغو ابو يري كيرني كاسب كو ماني فوي ماني سايغي او ماني سارني ني ني والله إني بالله إني تالله إني ربنا سبحانه وتعالى إيرور سنة إيرو أدرغو غر سنة إيرو أسماء وحسنة غر سنة صفاته عالي غر سنة إما قرآن دو حال فينيكي قرآن كي عشان إيرو باريغوي قرآن كي صفا إيرو كي عشان باريغوي آغو بردو كي غسي لكن رسول دو باني سنة غلط ني عشان رسول دو مخلوقي اوي امي ايرو كي ماني صفا ايرو كي ايرو ربنا بردو ماني سنة ادر رغو غر سنة صفات غو غر سنة آغو بردو كي سيير سنة نيني ني شكو تعظيم ايرو كي وغو كير سنة نوغني ني ماني سنة غو بر ني عشان رسول عليه الصلاة والسلام اوغوي إرورات تيجير ماري كساري غيري ني شرك تو كتاي أما كفر تو كتاي غيري من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. حديث كي رواه الترمذي وحسنه. كنا ينيني إذن تعظيم غير الله يجي شرك تو وضري تاني أنجي مثل تيجناني سنورينا جوني كانان نورو ugui biege kare ucha biriti dogne ne tine ka tutu kitabri u ucha gerdi tanda tilawre ne gerdi tanda tilawre ne kaati tu katabli o uchate koske ke tanda yore ne uchate koske hasne kali ki ga ibo error half second ibe ibere te koske ge e ga na odo e akwa te koske kai akwa e muskila do ire ero aratan te tu in error half second error kayala teki arabana karama tu gure karo error kana kisma tu gure karo be ibere te koske ge kage kele ti di akwa e ne return da ti di akwa e ore kinere ge akwa e muskila do lakin ero ne bernu ara ero korbetan min babal Ucha biliyog nene tikisina wuri. Tina kakai girdi tanda tilog nene tikisina wuri. Iro adurdo. Rabbana subhanahu wa ta'ala adurgo gunera. Iro hafsegina ere. Girdi tanda tilog kaa. Akwai. Kima mdodo. Lakin Rabbana subhanahu wa ta'ala adurgo nebera. Tani yange. Koi nana halfene gine. Iya mani sana gine. Tegi ta'azimmi. Iya dene nene naso. U mani sana gine. Rabbana mani se. أسمع وحسن أغرسي ابن مسعود إليري لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا يعني إليري قوى ساقط والله إرور ماني ساقي باري سياني إرور دون تجار ماني ساقي را تاكي نا باري سياني يا ماني ساقي ليري لكن إرور برنا تجار ماني ساقي رو قوى راني قوى رو إرور ماني ساقي رو Kuara ini iror mana sakit tak ini, lalu kisir tu nih kita lazim bar nih kita lima. An Huzaifah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan." Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Wa ja'a Ibrahim an-Nakhai annahu yakrahu an yaqula ar-rajul a'udzu billahi wa bika. Yajuz an yaqul billahi thumma bika wa yaqul laula Allah thumma fulan, wa la taqulu laula Allah fulan. Ki armai taban ma sha Allah wa shi tage ki rogar error ta dilanin gen error dilanin na na ga dinanin gine gine igi ma sha Allah mana error tige dilanin gine wa shi tage mana na ga dinanin o error sene na kwasane error sene kira kwar kelma na kwar tabne na kino utige error dilanin gine kera naga niti ni gine mushkila do irur dilani naga de nane ge o ge irur ne ina sanne ne suki ugne makhluk ke irur sene isa ina sanaw ma sha Allah shi ta ge ibo gne ne dare ma sha Allah thumma sha fulan nabi yugne thumma ge ashan garkere kiru kiru garkere irur makhluk ru garkere kera ma sha Allah thumma sha fulan ge jaisi ما شاء الله شئت لا اغني طيب كرا اعوذ بالله وبك غلا كي غاغني اعوذ بالله دائما نو تي جوغي كي تي تاكو كي ايرور كيري كي وبك غا معنا كرا نا كاي نغي لا ايرور سينا غني كي اغني اذا كدقائق التوحيد تفاصيل كسوكوري نا ساندتو بوري باب التعظيم دو كوي نيكا iror sene o adrugo guna iror be tazim tabariyo makhluk sokko makhluk kenaso kala sokko o meneso daraja makhluk ke ka makhluk daraja arkaso daraja rabbana subhanahu wa ta'ala ke ka daraja azim gina tazim haqqo gina abdo ilaso bartato gineso daraja ke gon ke wasando kaso makhluk ko o me ka daraja ke gon ke wasan kaso ani tani angi na te tagini ni ayini ni rabbana ikki ski sabab pegoi ni iron ni baro dar dak anako tale tange iya mani sarine iror mani se tale tange tegena ne kara na ro ro hafse gena ne kini ni iro adur gunara tiki gadi gari ni ki bab yani min shirkiga shirkal asghar shirkal asghar barzatu qaba'ir az-zunub kara yakuri shirkal asghar barzatu ki qaba'ir az-zunub kara yakuri kere ugui نعم قوي ربنا سبحانه وتعالى كي يروا نعم دو قابل نعم قابل معنى فضل لغرو نعم غرو خير غرو آفي غرو مال خلال دو بردو أبدونا قابل نعم ربنا سبحانه وتعالى واجب الشكر بيجنو ركا كيري نانوتينا ربنا شكرينك نعمك اول حاجه يروكي يرو اكي كي يقنينو تن ثاني انكي تينار دينا عينك سوك سبب بينر همينا نرا كسرغا كولينينغا اوربونيغا فضل يروكيني ربنا رايغيني سبب كي ديغايغي يروكيني اما تي يرونيكي اغارينني اما واجب الشكرغا ربنا ناركي غير تي نيما وي ربنا نكيكي صحا ارغنو افيا اينغا مال اينغا تي ديني اينغا كي نوتينا تي عباره يروكر استعمليني نوتينا ايرور اركي غارر كايسني نوتيرا تيكي ايرور هاغار غير كايسني كي اينيا كي واجب كنو عشان يوم القيامه اينني تيغي نغور اينغرو تيغي نغور دار تا وين غرو سوانا اينر كولين دال ناسو ان شاء الله درس باقي كسوير درس كوي كفار ان شاء الله.